الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم ومداخلاتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقات، وسنخصص بإذن الله حلقة للإجابة عن هذه الأسئلة التي ترد للبريد البرنامج، وهو frs@sba.net.ae كما هو ظاهر الآن على الشاشة. فضيلة الشيخ الدكتور، يبدأ الآن الخطاب القرآني والحديث القرآني في ذكر مسائل الإنفاق، وهي في الحقيقة يعني ليست جديدة في هذه الصورة، صحيح. فقد وردت غير مرة بصيغ مختلفة وبتراكيب مختلفة، لكن هذه المرة جاءت في ثوب بلاغي جميل، وهو من التشبيهات الجميلة التي ستفصل فيها. بداية من قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الآية. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سبق الحديث كما تفضلت عن الإنفاق، يا آخر آية كانت قبل آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم بدأ الحديث عن العقيدة. طبعا قبل ذلك كان يسألونك ماذا ينفقون إلى غير ذلك. نعم، هذه آيات ممهدة. الآن الحث على الإنفاق والنهي عن المن والأذى وطبيعة الإنفاق، لذلك هذا مقطع كامل حوالي صفحتين عن الإنفاق. سؤال مطروح: لماذا الآن الحديث عن الإنفاق بعد الحديث عن العقيدة وعن الإحياء والإماتة؟ الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى رقم واحد، ولا يؤمن بالله باليوم الآخر والإحياء، لا ينفق ماله. يعني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يدفعه ذلك إلى الإنفاق، يعني ثمة علاقة مهمة. وعندما تحدث هنا في هذا المثل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هذا ضرب من الإحياء بعد الإماتة. أنت حبة يابسة تضعها في أرض وتسقيها وينبتها الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فثمة علاقة بين الإحياء والإماتة وبين الحبة التي تنبت سبع سنابل، وهذا من الترابط بين الموضوعين. بين الموضوعين. والمنفق في سبيل الله هو أكثر الناس إيمانا بالله واليوم الآخر، وإلا الذي لا يؤمن باليوم الآخر ما الذي يدفعه إلى أن يخرج من ماله ويؤدي الزكاة ويعطي الصدقات إلى غير ذلك؟ فثمة ترابط جميل جدا بين هذه الآية. وأصلا هذه الآية مثل الذين ينفقون ترتبط بآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، فكأنه فتح قوسين، تحدث عن العقيدة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعن الإحياء والإماتة. عدنا الآن للموضوع الذي فتح، وهذه طريقة القرآن. طيب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. نعم، بدأها الله تبارك وتعالى بجملة استئنافية فيها تشبيه تمثيلي، والتشبيه التمثيلي كما لا يخفى عليك وعلى المشاهدين الكرام يكون وجه الشبه منتزعا من متعدد. يعني مثل الذين ينفقون أموال، لم يقل مثل الإنفاق أو مثل الذين فقط، في سبيل الله، يعني كل هذه الكلمات مقصودة. الوجه الشبه الثاني مشبه بمثل حبة، لا، أنبتت ماذا؟ سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. وجه الشبه منتزع من كل الجملة، فهذا يسمى التشبيه التمثيلي. نأتي إلى شيء من التفصيل. الآية الغرض منها أستاذ محمد كلمة الإخفاء تشجيع على الإنفاق. تشجيع على الإنفاق، التشجيع والحث والحض على الإنفاق، بحيث إن مالك أيها المنفق عندما تنفقه سيثمر سبع سنابل، وكل سنبلة فيها 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. والله حث أكثر من هذا لا يوجد. إلى التفاصيل: مثل الذين ينفقون كمثل حبة. ما هو الذي يشبه الحبة بالضبط؟ في رأيك؟ ليس الذين ينفقون، إنفاقهم. شكرا، أنا أريد هذا. مثل إنفاق الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة، أو دعني أقول مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. إذا الحبة المشبه به والمشبه هو النفقة هو الإنفاق، والذين ينفقون شبههم بالزارع الذي يغرس الحبة. نستطيع أن نقدر في الثاني، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع يزرع حبة أنبتت سبع سنابل. فإما أن تقدر في الجزء الأول أو الثاني. انظر إلى بلاغة القرآن، وهذا شيء من الجميل. نعم. طيب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا الآن الشطر الأول المشبه. صحيح. شبه هذا المشبه بمثل حبة أو بحبة. نعم. أنبتت سبع سنابل. نعم. هو أنا هذه الآية يعني كنا نقرأها منذ كنا أطفال صغار. صحيح. وأنا لم أكن أعلم في الحقيقة، على وجه الحقيقة، أن الحبة تنبت سبع سنابل. نعم. هل هذا بس مبالغة فقط أم حقيقة؟ أنا كنت أعتقد أنه من باب الرقم المبالغة، يعني التكثير يعني، فهي ربما تنبت ثلاثة، تنبت أربعة، تنبت اثنين، تنبت أكثر عشرة ربما. إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة يحفظ الله ويرعاه افتتح مشروع سبع سنابل، وأخبرتني بذلك، وذهبتم إلى العدد، ذهبنا إلى الحقل وصاحب السمو انتزع السنبلة، يعني أو ليست سنبلة، نبتة، يعني نبتة. نعم. من نعم. حبة واحدة. نعم. قال لي احسب كم سنبلة فيها، وحسبت وإذا هي سبع سنابل. الله أكبر. فعندها أيقنت وعلمت بأن السبع سنابل مقصودة، ولذلك حتى مشروع القمح الذي عمله صاحب السمو أسماه مشروع سبع سنابل. جاي سؤال، عديت كم حبة في كل سنبلة؟ كثير، في كل سنبلة كثير. أقول لك شيئا، هذا دليل على ماذا؟ هذه الأرض التي تنبت الحبة فيها سبع سنابل، هذه لها ظروف، العلماء ذكروها، تكون أرضا طيبة فيها تعهد، فيها ماء طيب، فيها عدة أمور، وإلا الحبة ليس شرط أن تنبت سبع سنابل. سبحان الله. هذا أقصى، أو هذا كيف أقول، هذا مثالها الجميل. أن الحبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبها، هذا على وجه التكثير، وهذا الحقيقة الجميلة المثالية، يعني المثالية. ممكن حبة تنبت ثلاث أربع سنابل. سبحان الله. يختلف حسب الأرض، حسب البيئة، حسب الجو، حسب الماء، حسب التعهد، حسب نفس صاحبها. سبحان الله. هذا هو، وأنا قرأنا، فلذلك طوبى للشارقة بسبع سنابل. أقف معك أستاذ محمد، مثل الذين ينفقون، ما معنى ينفقون؟ معلش، أنا دعنا نقف عند اللغة شوي. ينفقون من الإنفاق. ينفق، لكن أصل نفق بمعنى نفق الأمر انتهى. شكرا. نفق بمعنى مضى وانتهى، والنفق يكون تحت الأرض. ويقال كرمك الله الحيوانات نفقت، أي ماتت. أيوة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لم يقل الذين يتصدقون، ممكن يتصدقون في جهة أخرى، أو يتصرفون، يتبرعون. إنما ينفقون، هو يعلم أنه سيهلك هذا المال، يعني من الإهلاك يهلكه، وهو يثق في رب العالمين أنه يعيده. يا سبحان كلمة الله. الإنفاق، أنا يعني هو لا يبالي، أنه لو كان محبا للمال لا ينفقه، لا يهلكه. أنت تتصدق به وتهلكه ثقة منك بأن رب العالمين سيعيده لك، هذه كلمة إنفاق. أموالهم، المال مال من؟ وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، لكن هنا أضافه إليهم. الله، من الذي أكسبك هذا المال؟ الله سبحانه وتعالى. جميل، لكن أنت تحركت واجتهدت ونجحت ودرست وسافرت، صحيح؟ لأن الإنسان يسعى وله حركة، فالله أثابه ونسب المال إليه، وإلا المال مال الله. لكن لأنك تحركت، الله احترم حركة التجارة، حركة الاقتصاد، حركة السير في الدنيا، إذن أنت اكتسبته بحق بإذن الله. تفضل. طيب، هو قال مثل الذين ينفقون أموالهم. نعم. في سبيل الله، في جميع أبواب الخير، في سبيل الله كلمة أو جملة مبتكرة قرآنية أصبحت شائعة في القرآن، على الجهاد في سبيل الله. ولكنها تستعمل في سبيل الإنفاق الموصلة لله، بناء مستشفى، بناء مدرسة، تبني مجتمع، كل هذا يدخل في الطريق الموصلة إلى الله. ما معنى السبيل؟ الطريق الموصلة إلى مرضات الله. هذا هو المقصود. طيب، لما قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هل يقصد الإنفاق على الإطلاق أم يقصد الصدقة النافلة أم يقصد زكاة المال أو زكاة الواجبة؟ أرجح أقوال العلماء أنه الصدقات المتنوعة غير الزكاة. لو في الزكاة قل آتوا الزكاة على وجه الفرض، أما الذين ينفقون في الصدقات وأبواب الخير إلى غير ذلك. لكن البعض ربما يقول إذن هذا لا يدخلون أموالهم أو زكاة أموالهم في هذا الأجر وفي هذا الباب. فهذا مثال لهم، إذا كان هذا في الصدقة فما بالك في الفريضة وهي أوجب. بارك الله فيك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا التشبيه التمثيلي نوجزه فنقول شبه الله تبارك وتعالى إنفاق الذين ينفقون في سبيل الله مثل حبة، حبة طبعا من قمح، من بر، من شعير، أي حبة، خصوصا في هذا المجال في الزرع، أنبتت 7 سنابل. طبعا هذه الحبة لا تنبت 7 سنابل إلا إذا توافرت شروط رعيها وسقائها إلى غير ذلك. والسنابل ما هي السنبلة؟ السنبلة هي ما تخرجه الحبة من التي تضم تركيب الحبات، كما تعرف الشط الذي يكون فيه الحب والزرع. هي هذه رباعية صحيح؟ رباعية، بعضهم يقول النون مضافة أو زائدة، أصلها سبلة، وكل ما هو سبل من السبيل فهو ممتد، والسنبلة ممتد. سؤال، سنابل جمع ماذا؟ سنبلة. جميل، جمع كثرة أم قلة؟ سنابل جمع كثرة. بارك الله فيك، هذا جمع تكسير، جمع كثرة. وجمع القلة هو المؤنث، سنبلات. نعم، سنأتي إليها. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا يعني أجمل ما تنتجه تلك الحبة. بعد ذلك فتح الباب، والله يضاعف لمن يشاء، سبحان الله، يضاعف أجر الإنفاق والمثوب. يعني في مجال يكون أكثر من سنابل وأكثر من 100 حبة. نعم، ويضاعف الأجر بالدرجة الأولى لصاحبه، أنفقت 1000 درهم أو 1000 دينار يثيبك الله 700، ويضاعف لمن يشاء متروكة. وعد يقول لمن يشاء مفتوحة، لمن يشاء، لأن الله تعلم يعلم أن هذا الذي ينفق وهذا الذي لا ينفق وهذا رئاء الناس وهذا، وهو مشيئته مطلقة وفق علمه وحكمته. والمشيئة هنا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى أم هناك قول بأنها مرتبطة بمن ينفق؟ لا، لمن يشاء أن يزيد من الخير فالله سبحانه وتعالى يضاعف. هي مفتوحة، لكن المشيئة هنا مشيئة الله المطلقة على وفق علمه وحكمته. المعتزلة يقولون لمن يشاء هو. نحن لا نذهب إلى ذلك المذهب. والله واسع عليم، واسع العطاء، عليم بما بالنوايا. يستحق ومن لا يستحق، عليم بالنوايا. جميل، شكرا، عميل بالنوايا والباطن. أنا فقط سألتك، سنابل جمع كثرة صحيح؟ سنابل جمع كثرة تكسير. وسنبلات؟ سنبلات جمع مؤنث سالم، يدل على القلة في العادة يعني. ما شاء الله. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الملك استعمل سنبلات يعني على لسانه، وهنا سنابل. فعلا هو رأى 7 سنبلات، عدد 7 سنبلات وهو عدد قليل، أنبتت 7 سنابل أو عفوا 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، العدد مقصود، فجمع المؤنث يكفيه. هنا نحن سياق المضاعفة، فجمع التكثير أولى. سبحان فقط الله. هذه الدقة في استعمال الجمع، بارك الله. الله يجزيك الخير. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم. الآن هذا شق آخر في قضية الإنفاق. أيوة. نحن في البداية هو حث على الإنفاق. جميل. في التشبيه التمثيلي الذي فصلت فيه، وحري بنا أن نتذكر خاصة مسألة الإنفاق ونحن في هذا الشهر الفضيل. بارك الله فيك. ونحن مقبلون على أيام فاضلات وعلى كذلك موسم العيد. وهذا من باب التذكير كذلك، جزاك الله خيرا. والإنفاق مضاعف جدا في الأيام الفاضلة. الله يجزيك الخير. الآن قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هنا جملة استئنافية. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ماذا تلاحظ؟ هل جاء استعمالها قبل قليل أم لا؟ نعم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني نفس العبارة نفس التركيب. ما شاء الله، لم يقل المنفقون أو المتصدقون، أعاد نفس العبارة. ماذا يريد أن يقول؟ كأني أنا وأنت نقول ما طبيعة هؤلاء الذين يضاعف لهم 700 ضعف وكذا. يقول الذين ينفقون هم أنفسهم المذكورون سابقا يضاعف لهم الحسنة شريطة لا من ولا أذى. يعني هو يتحدث عن أنفسهم فأعاد العبارة نفسها. إذن ما وجه الارتباط؟ وجه الارتباط أن الآية الأولى بيّنت وحضت على الإنفاق في سبيل الله، والذي ينفق أمواله في سبيل الله يضاعفها الله إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الشرط الأساسي أن لا يخل بشروط الصدقة. ما شروط الصدقة؟ ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والعياذ بالله، الذي والله انفقت مليون أو مليار، إذا أتبعته منا وأذى فكل شيء ذاهب والعياذ بالله. وسيأتي التفصيل أعتقد بعد ذلك، سيأتي في المثل الرئاء إلى غير ذلك. إذا دعنا نقول، فأعيدت الجملة لبيان ما قلت. ثم حرف عطف يفيد التراخي. التراخي، لم يقل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعونها منا أو فيتبعونها منا أو فيتبعونها. هو عادة الذي ينفق في تلك اللحظة يكون متحمسا، يكون منجذبا، سمع آية من القرآن، رأى مشهدا في القبر في مقبرة، يتحرك الإيمان يروح ينفق. لكن بعد عام، بعد سنتين، بعد 5 سنوات ممكن يقول أنا في اليوم الفلاني، أنت نفسك أعطيتك يوما ما يمن. ولو بعد 20 عاما، ولو بعد مدة طويلة، المفروض لا تتبع خلاص. أتى بحرف العطف الذي يفيد التراخي ليبين للمسلم أنه لا يجوز له أن يمن ولو بعد حين. وبعد حين يعني ولو بعد قرن. لا يأتي اليوم هو يجده في ظروف صعبة أعطاه، بعد 10 سنوات وجد ذلك الشاب الفقير قد اغتنى وأصبح غني، يقول أنا يوما ما أعطيتك، لا تفسد صدقتك التي أعطيته. جيد، ما معنى المن أستاذ محمد كما لا يخفى عليك؟ المن المن القطع. القطع، شكرا ما شاء الله عليك. المن القطع، يا يتبعون ما أنفقوا. أنت من وين جبتها؟ جبتها من غير ممنون. من غير ممنون، نعم، مقطوع. لهم أجر غير ممنون، بمعنى غير مقطوع. نعم، جميل. لكن هنا لا يتبعون ما أنفقوا منا، أي كلاما يقطع أجورهم. أنت تصدقت، أنت تصدقت كثيرا، لا تتبع صدقتك بكلام يمن أجرك ويقطع ثوابك. من هنا جاءت كلمة المن، أصبح يفيد هذا المعنى. طيب، في سياق فإما منا بعد وإما فدا، تمنون عليهم وتقطعون حالتهم التي هم فيها أيضا وتطلقون صراحهم. المن أصبح بعد ذلك أصبح باسم معنى العطاء. ولله المنة، ما معنى لله المنة؟ العطاء، العطاء الذي لا يشاب بشيء، المنة الكبرى والعطاء الأعظم. أنا حتى في التعريف أستاذ محمد، وهذا موجود حتى في قوامس، العطاء الذي يكون عن غير تعب ولا نصب، كالمن الذي رزقه الله تعالى بني إسرائيل، أعطاهم المن والسلوى. صحيح. هذا عطاء. لكن أنا ذهبت معك إلى أصل الكلمة، منين. المنين هو ذلك الحبل الذي يثقل حتى ينقطع. فارتبط لفظ المن بالقطع، فالذي يتصدق ويمن بمعنى يقطع ثوابه ويقطع أجره. طيب، وريب المنون؟ ريب المنون تقطع كل شيء. الله يبارك. لماذا تسمى المنية؟ تقطع الآمال والمنون. ريب المنون أي كيف نقول، ظروف المنون الشديدة، والمنون تقطع كل أمل. يا سبحان الله. أنا أقول لك هذا قولا واحدا، العلماء يرجعونها إلى معنى القطع. ثم لا يتبعون ما أنفقوا، أو لا يتبعون. طيب، إذا سمحت لي دكتور، بس قبل أن نأتي لا يتبعون ما أنفقوا، طيب هو قال منن ولا أذى. طيب، هل هناك فارق؟ المن هو أذى. جميل، لكن الأذى أشمل. الأذى يكون بالقول وباللسان وبالإشارة وبالفعل. لن يضروكم إلا أذى. الأذى في الحروب، يعني ممكن يجرحونكم، هذا أذى. يتسببون لكم في قطع أرزاق، أذى. الأذى كلمة عامة تؤذي الإنسان، حتى في الشرح يعني عندما يشرحونها يقولون كل شيء تتكرهه النفس فهو أذى. طيب، لماذا نكر المن ونكر الأذى؟ شكرا. هل التكثير أو التقليل؟ التقليل. التقليل. التقليل. لا يتبعون ما أنفقوا، ولو شيئا قليلا من المن ولو شيئا قليلا من الأذى. منا ولا أذى، النتيجة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الخبر، هذا الخبر الذين ينفقون. وهنا جاء بارك الله فيك على هذا الانتباه، لهم أجرهم. لم تقل لي جواب الشرط، لأن الجملة ليست شرطية أصلا. لكن الأصل يعني اسم الموصول يدل أحيانا على الشرط. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه، والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا. لا، سنأتي إلى آية أخرى نقارنها. فهنا بارك الله فيك، الذين ينفقون في سبيل الله بنية صادقة ثم لا يتبعون ولو بعد وقت وزمن طويل ما أنفقوا، لم يقل إنفاقهم، ما أنفقوا، ما مبهمة. كل أنواع الإنفاق تدخل، كل أنواع الإنفاق الله تعالى شريطة لا تتبعها بالمن ولا بالأذى ولا بالكلام الذي يجرح المتصدق عليه، لك أجرك عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة، لكن الأصل لا خوف عند ربهم يوم القيامة. لهم أجرهم، كافية أستاذ محمد. ما معنى أجرهم؟ ثوابهم، ثواب عند الله، الحسنات. لهم أجرهم، الله لم يكتفي جل عند ربهم للتفخيم والتكريم، الله يكرمهم ويعطيهم الأجر وهذا يكون عند الله. فتخيل الأجر عند الله كيف يكون، يكون عظيما خالصا موفيا، واضح معي؟ ولا خوف، بالجملة الإسمية، ولا هم يحزنون، يحزنون بالفعلية. طبعا هم يحزنون جملة إسمية أنا معك، لكن لم يقل ولا يخافون ولا هم يخافون، إنما أتى نفي الخوف بماذا؟ باللا النافية. هذه اللا النافية سواء لا النافية للجنس أو لا النافية، فهي تنفي جنس الخوف. ما هو الخوف؟ أنا قبل الخوف سأسألك هذا السؤال تحديدا، ما هو الخوف؟ لكن انتبهت إلى قضية يعني نسبة الأجر إليهم. نعم، ولعل هذا شيء من الاتساق في مسألة المن. أيوة، فكأن الله سبحانه وتعالى لا يمتن عليهم وهو ذو المنة جل جلاله، وكأنه يقول هذا هو أجرهم الذي استحقوه، يعني لذلك قال لهم أجرهم، ولم يقل أنت انتبهت إلى أجرهم، هم المضافة. نعم، واللام لام الاستحقاق، يستحقون أجرهم. لم يقل أعطيهم، لو قال أعطيهم لا يبين وجه الاستحقاق. أما هم اشتغلوا وعملوا وتصدقوا وتغلبوا على الشح والبخل، فصار الأجر أجرهم. أيوة، والله لا يمن عليهم. صحيح، إذا لا تمن على غيركم. ما شاء الله، هذا انتباه جميل جدا. طيب إذا الخوف، ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع مكروه. أنت الآن تخاف، أولا الخوف يكون من المستقبل. الخوف يكون مستقبل، يعني من الماضي أنت لا تخاف. صحيح؟ صحيح. توقع مكروه استنادا إلى أمارة، علامة مظنونة أو معلومة، يعني استنادا لأمر ما تتوقع مكروها، هذا الخوف. حزن، هم يصيب القلب عن شيء مضى، حزن، تتحزن على ما مضى لا على ما يأتي. فلذلك عندما أراد الله تعالى أن يطمئنهم المستقبل نفاه بلا النافية، النفي القاطع، لا خوف يدخل قلوبهم إطلاقا. بينما لا يحزنون، لا يتكرر، لأن الحزن يتكرر، كلما ظهر سبب الحزن يتجدد الحزن. قال ولا هم يحزنون، كل مرة إذا ذكروا شيئا من ماضيهم يتجدد الحزن. الله تقول لا يحزنون ولا يتكرر، فأتى بصفة الحزن بالفعلية التي تفيد التجدد، ونفى قولا واحدا الخوف من قلوبهم، وهذا أجر عظيم. تعرف أن هذه الصيغة كتبت وأنا أبحث، تكررت في القرآن 14 مرة. إذا لم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، طبعا ذكرها الله في سياقات مختلفة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وكذا، لا خوف عليهم. فالله يطمئن عباده، بارك الله فيك. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ونحن الآن بين يعني كأنها مقارنة، يعني مقارنة بين شيئين اثنين. قول معروف وصدقة يتبعها أذى، والفاصل بينهم أن هذه خير من تلك. بارك الله فيك. هنا بعدما نهى سبحانه وتعالى عن المن، والمن يهلك العمل والأذى يهلك العمل، هنا انتقل إلى قاعدة، نستطيع نقول قاعدة قرآنية اجتماعية. قول معروف ومغفرة أيضا معروفة بينك وبين المتصدق عليه خير من صدقة يتبعها أذى، هذه أصبحت قاعدة. يعني ما سبق الحديث عنه من المثل وما سبق عنه من النهي، أو دعني أقول من نفي إتباع الصدقات والإنفاق بشكل عام بالمن والأذى، هنا استخلصنا الله سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة النهائية. قول معروف، أنت تعرف كلمة قول المبتدأ، والعلماء يقول لا يجوز الابتداء بالنكرة، ما لم تفد، ما لم تفد، هنا أفادت. قول معروف ما دام وصفت خلاص يجوز. ومغفرة، ومغفرة معروفة مقبولة في المجتمع خير من صدقة، يعني جواء أقصد خبرها خير، خير، بارك الله فيك. إذن يجوز الابتداء بالنكرة. قول معروف، الآن انتقلنا من جملة الإنفاق، الآية الأولى كانت عن الإنفاق صحيح، وهذه عن الصدقة. الصدقة جزء من الإنفاق، أنت الآن تتصدق على فقير صحيح؟ جيد، بنيت مستشفى، تصدقت على من؟ على فقير، على على مجتمع، مجتمع فيسمى صح. إنفاقا. دعنا نتفق على شيء، كل إنفاق فهو أعم، بنيت مستشفى، حفرت بئرا، أنت ما تصدقت على يتيم أو فقير أو مسكين، إذا تصدقت هذا نسميها جزء الصدقة. لذلك متى قال قول معروف مع الصدقة؟ مع الصدقة، لأنك تعطي يتيما، تعطي مسكينا، تعطي فقيرا، فقال لك جيد أعطيه، لكن لا تمن عليه، إذا مننت عليه قل أنا الذي أعطيتك، أنا الذي فعلت. والله قول معروف بالحسنى وترده بالحسنى، والله الله ينوب علينا وإن شاء الله ربي يفتح عليك الأبواب. ومغفرة له إذا ألح عليك، أحيانا صاحب الحاجة ملح، يقولون صاحب الحاجة أرعن ولحوح ولحوح، إذا ألح عليك الله يقول لك اغفر له، أنت ببحبوحة وعندك مال، هو مسكين يريد أكلا، يريد شرابا، يريد ثيابا، عادة الفقير أن يلح، فإذا ألح فاغفر له. قول معروف تلاطفه به وتواسي به حاجته، ومغفرة تغفر إلحاحه، ها خير من صدقة، خير هنا للتفضيل، للتفضيل قول أخير، خير من صدقة تتبعها أيها الإنسان بالأذى. هنا أتى بالمن أم بالأذى؟ أذى، الأذى هو أعم، قد تؤذيه بلسانك، بالمن، بالمن تؤذيه، بالمن تؤذيه، بلسانك تؤذيه، بإشارة أما رأيت أناسا يجيه واحد يلح عليه والعياذ بالله يشير إليه إشارة فيها إهانة، هذا كله أذى نفسي جسمي مادي. المهم القاعدة التي يحققها القرآن هنا أن الصدقة لا بد أن تخلو من المن والأذى، وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لما قال قول معروف، أي قول؟ أي قول يتصف بالمعروفية؟ شكرا ما شاء الله عليك، قول النكرة، قول بسيط منك نكرة، يعني أنت عندما ترد سائلا إذا عندك وعطيته أنوي لله إن شاء الله أعطيته مليون، لا تتكلم، جيد ما عندك الله يعطيك، جميل مثلا كلمة زي هذه، لا تروح سامحني تستعمل الفصاحة والبيان والإبانة وتقوله جملا، هو الآن يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى جملك، لا يحتاج إلى بلاغة لا يحتاج، وبيان وخطب. قول بسيط قليل معروف خير من صدقة يتبعه، مقصود يعني التقليل، يقول العلماء التنكير للتقليل، فأنت لا تطل معه الحديث لأنه بحاجة إلى صدقة لا إلى كلام. في ذات الإطار يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أعاد نفس الحديث تقريبا لكن بصيغة أخرى، بصيغة النداء، والنداء يفيد التنبيه وللذين آمنوا، للذين آمنوا، قضية صعبة. الآن أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، وطأ ماذا قلنا، مهد لقضية المن خطيرة جدا. أولا حث على الإنفاق الصادق، مثل الذين ينفقون أموالهم صحيح، ثم حذر من الإتباع المن والنفقة، المن والأذى للصدقات، ثم أعطانا القاعدة الذهبية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذا كله تمهيد للأمر الذي يأتي. إذن يا أخي الكريم لا تمنوا لا تبطلوا، الآن أمر بالمواجهة الشديدة، هذا نهي شديد، لا تبطلوا، ما معنى الإبطال؟ يعني أن تزيل أجرك، بطل العمل خلاص، بطل العمل لا تبطلوا. والنداء يا أيها الذين آمنوا، يا من ارتبطتم بالله إلهكم بعقد الإيمان، عقد الإيمان يقتضي أن تسمعوا هذه النواهي والأوامر. الأمر النهي الأول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عجبني الشيخ طاهر بن عاشور وغيره قالوا هنا استعارة عجيبة، استعارة جميلة، شبه الصدقات بفريسة، يعني بفريسة بصيد، وأنت أيها المنفق المان تتبعها بسيف المن والأذى، تتبعها حتى تزهقها وتبطلها. لا تزهقوا، لا تهلكوا صدقاتكم، كل أنواع الصدقات، بسيف المن وسيف الأذى. لا تؤذوا المتصدق عليه، لا تؤذوا الجهات الخيرية، بارك الله فيك. كالذي والأذى. نعم، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا تشبيه ثاني، ولا تكونوا كالذي. شكرا. يعني في البداية شبهه بماذا؟ قلنا التشبيه الأول كان عفوا كان حول الإنفاق. نعم. والحبة. نعم. الآن شبه الذي يمن ويؤذي كالذي ينفق، اقرأ لله من فضلك، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وهذا مذموم على، يعني كأنه هو المفترض، سامحني، يشبه الذي يبطل صدقته بمثل طبيعي، مثل حبة، مثل كذا، مثل السيل. لا، شبهه بالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا معروف عند العالم أنه لا ينجح. الذي ينفق رئاء الناس، والله كل الأمة في الدنيا من المشرق إلى المغرب يقول هذا ينفق فقط من أجل الناس، يقول لك ثوابه باطل، أصبح مشبها به. ركزت معي؟ أصبح مشبها به. كالذي ينفق ماله رئاء، ما معنى رئاء؟ المرائي. المرائي، من المراءة. ينفق أعماله ليراه الناس، يعمل الحسنات ليراه الناس. جيد، رئاء الناس فقط في الإنفاق؟ هذا رئاء الناس مفعول ثاني، صحيح؟ نعم، لا تنفقوا أموالكم رئاء، لأجل رئاء الناس. السؤال مطروح، فقط الصدقة رئاء الناس، ولا هناك الذي يصلي رئاء الناس، هناك الذي يحج ويعتمر؟ في كل الأعمال، لكن الله خصه بالصدقة، لأن الصدقة بالضبط تتعلق بالآخرين. أنت لما تصلي في النهاية أنت تصلي لنفسك مع الله، تحج لنفسك مع الله، رئاء الناس أم بإخلاص، لكن الصدقة بينك وبين هذا المتصدق عليه، فخصها هنا لبشاعتها. فأنفق في سبيل الله مخلصا، ولا تنفق لكي يقال جواد وكريم، رئاء الناس. سؤال مطروح، الذي ينفق هل يراه كل الناس؟ لا، لكن على الأقل الذي أنفق عليه أو بعض الناس. أو بعض الناس، كلمة الناس تفيد الناس العالمين 8 مليارات. ركز معي، هذا عموم يفيد الخصوص لكن يعبر عن نفسية. هذا المنفق رئاء الناس يريد أن كل الناس يرونه، هو حريص، نفسيته مريضة، لذلك استعمل الله هذه الكلمة. طيب، لماذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ عادة الذي يطلب أجره من الناس هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه عادة عند الكفار خصوصا، يعملون من أجل المراءة أمام الناس. أما المؤمن الصادق لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. طيب، ربما يقول قائل، يعني هناك بعض الأحاديث التي كانت تحث على الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تصدق رجل بدينار. نعم. بكذا. نعم. من باب التشجيع، يعني من باب التشجيع، الله يعلم بالنوايا، ولا بد لهذا المتصدق المنفق أن يخلص ويجدد النية، يقول يا ربي لوجهك الكريم، وإذا رأها الناس وتشجعوا وتحمسوا واقتدوا بي فلا مانع. العلماء يقولون لا مانع من هذا شريطة تصفية النية الصادقة. أيضا قالوا في المن اللي قلناه قبل قليل، المن والأذى. قال لك بعض العلماء لو تعلم أن تصدقت على فقير، صحيح؟ لو تعلم أنه غدا يلقاك بعد لو تعلم أن سلامك يؤذيه لا تسلم عليه. سبحان الله، لو تعلم تسلم عليه ويقول هذا البارحة الذي تصدق عليه، قال لك لو تعلم أن سلامك يؤذيه لا تسلم. نفس الكلام، أنت لابد من تصحيح النية في كل لحظة. قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب وابل. مثل الذي الأول مثل الذي ينفق ويمن ويؤذي الآخرين كمثل الذي ينفق رئاء الناس مثلهما كمثل صفوان كمثل صفوان. الصفوان كما لا يخفى عليك هو الحجر الأملس الأملس الشديد البياض الأملس الذي لا يبقي شيء الذي لا يبقي شيء ولا يبقى فوقه شيء. إذا جاءت قطرة مطر عليه لا يبقى لا رمل ولا طين ولا شيء. صحيح خصوصا الرمل. كمثل صفوان هي عليه تراب عليه تراب هذا لم يقل عليه طين عليه غبار عليه تراب. هو في أمل أن التراب ينبت في أمل أن هذا المتصدق يغرس في تراب ولكنه هو للأسف التراب كان فوق صفوان أملس فجاءه مطر غزير يسمى وابل الوابل فأصابه الإصابة أصابه أم نزل عليه أصابه يريد القصدية أصابه وابل شديد. الوابل هو المطر الشديد والعرب كثير ما تستعمل أصاب في المطر في المطر في أصابتنا سماء فأصابها ودق نعم نعم أصابتنا نعم. سماء أصابه ودق أصابه وابل شديد شديد مطر غزير. ماذا يكون من شأن صفوان؟ فتركه صلدا. الصلد هو أكثر من أملس أكثر من الصفوان. كلتا الكلمتين تعني صخرة ملساء إلا أن كلمة صلد وأصلد يكون أكثر ملوسة لا يقف فوقه شيء أو دعني أقول لا يستقر فوقه أبدا. هذه هي نفقة الذي ينفق رئاء الناس ويمن ويؤذي الناس كأنه لم يبق لآخرته شيئا. نحن مع تشبيه تمثيل عجيب. شبه الأول المان والمؤذي بصدقته الذي ينفق رئاء الناس وشبه الاثنين بتشبيه تمثيلي جعلنا يعني نطمئن إلى أنه لا ثواب لهما يوم القيامة إطلاقا كالصفوان الذي جاءه مطر شديد فأبقاه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. معقول أنا أتساءل وأنت معقول لا ينالهم شيئا أستاذ محمد؟ يعني أنفق مليون درهم ولا مليون دولار معقول لا يصله ولا شيء؟ يعني لما التشبيه التمثيلي نفى كل شيء. أنا نتساءل هل من المعقول لا يلحق؟ لا يقدرون. جملة استئنافية تجيب عن سؤال يتوقع. قل لا يقدرون على شيء مما كسبوا وعلى شيء على أي شيء للتقليل مما كسبوا مما أنفقوا أم مما كسبوا؟ مما كسبوا. الكسب يعم الإنفاق. إذا كسبهم لا ينفع من باب أولى إنفاقهم لا ينفع من هذا الباب بارك الله فيك. وبقي أضيف لك شيء. الجملة بدأت بالجمع يا أيها الذين آمنوا وانتهت بالجمع لا يقدرون وفي الوسط قال كمثل الذي ينفق رئاء الناس. لماذا؟ لأن الذي ينفق رئاء الناس هو يتحمل مسؤوليته منفردا منفردا فأتاه الله بالعبارة المنفردة. في الجهة المقابلة قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل ربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ما شاء الله أنت قلت ومن الجهة الثانية. إذن نحن مع أهل الخير الآن مع الصادقين المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ابتغاء يعني مفعول لأجله. الأول رئاء رئاء مفعول لأجله هذا ابتغاء ابتغاء مرضات الله. يكفي أنه يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى ومرضات مصدر رضي يرضى رضا مرضا على وزن مفعل الميم زائدة يعني هنا التاء زائدة وهي مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هذه في الجمع ولا الإفراد مرضات؟ لا هي مرضات مصدر مصدر ميمي والتاء أضيفت لها مسعات ومرضات وموجودة على هذا القياس. نعم نعم مستعملة في القرآن مرضات الله. ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم تثبيتا يثبتون أنفسهم. هذه عبارة عجيبة تثبيتا من أنفسهم لأنفسهم وتثبيتا من أنفسهم لأنفسهم. من ابتدائية التثبيت صدر عن أنفسهم. لمن؟ لأنفسهم تثبيتا. لماذا؟ دائما في الإنفاق أستاذ محمد يتردد الإنسان أعطي لا أعطي والله ممكن هذه الأموال أحتاجها، ممكن هو يجد من جهة أخرى. دائما في الإنفاق الإنسان الغني يتردد. هنا يقول ينفق ابتغاء مرضات الله ويثبت نفسه بنفسه. وأنت مشكور عندما تثبت نفسك تثبيتا من أنفسهم لأنفسهم. أعطيني المثل الآن. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. نحن اليوم مع التشبيهات التمثيلية ما شاء الله، بلاغة مع التمثيل. الآن شبه الله الصادق الذي ينفق في سبيل الله ومرضات الله ويثبت نفسه كمثل جنة. الأول كانت كمثل حبة، الأول منفق، الأول منفق، نعم، حبة. الآن لا، أصبحت جنة. الحبة أنبتت جنة، توسعت العملية. كمثل جنة وارفة الظلال والأشجار بربوة، بمعنى مرتفعة، مرتفعة. والجنة المرتفعة أروع ما تكون، مناخا وهواء وترابا. أصابها وابل، والوابل هو المطر الشديد، والله أتى بنفس الوابل هذه. لم يصبها رذاذ تقول لي مطر غيث، لا، أعطك نفس الكلام. إلا أن هذا أذهبه الرياء وهذا ثبته الصدق. يعني الوابل هو نفسه، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، آتت ثمراتها ضعفين. يعني هذه الجنة بهذه المواصفات، تشبيه تمثيلي، عندما أنزل الله عليها ذلك الوابل الصيب الطيب، أن آتت أكلها ضعفين. ما معنى آتت أكلها؟ يعني ثمراتها. شكرا، ما شاء الله، موجود ثمرات، لكن هو قال آتت ثمراتها ضعفين. آتت أكلها، معناه أن الثمرات وصلت إلى حد الانتفاع وأكلها الناس. يا الله، يعني هذا ثمراته فعلا أكلها الناس. لأن ممكن الثمرة تكون مثلا بالية، تكون تيبس، نعم، مر عليها تزهق، يأكلها الطير، يأكلها كذا، لكن أكلها، آتت أكلها، بمعنى ثمة فائدة محققة من إنفاقه. لماذا؟ لأنه مخلص بالله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله. نعم. طيب، قال آتت أكلها ضعفين. نعم. فإن لم يصبها وابل فطل. يا سيدي، لا، ليس دائما الوابل الشديد، حتى ولو أصابها الطل المطر الضعيف تؤتي أكلها. سبحان الله. ليش؟ لأن النية صادقة. لما قلت لي وجدنا سنابل في الشارقة، يعني فعلا سبع سنابل، هذه أرضها سليمة، صاحبها سليم، ظروفها سليمة، الحمد لله، وإلا ما تأتي. هنا نفس الكلام، يعني هل دائما الوابل من السماء؟ فإن لم يصبها وابل فطل، والطل أيضا يؤتي أضعاف مضاعفة. والله بما تعملون بصير. أعمالكم هذه يراها الله، أعمالكم يراها الله سبحانه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. والله أرحم الراحمين جل جلاله، يعني هذا المثال ساقه إلينا جميعا، حريص جل جلاله، حريص على أن الناس يتصدقون. أعطانا الآن بعدما ضرب المثل، قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ذلك كان نهيا مباشرا. الآن لأعطك مثال. يا أيها الإنسان، أيود أحدكم، أيحب، لم يقل أيريد، أيود، أيود، كأنك أنت تحب هذه الحالة. أحدكم، واحد في الدنيا، أن تكون له جنة من نخيل، جنة وارفة الظلال، من نخيل وأعناب، من نخيل وأعناب. لماذا النخيل والأعناب؟ جيد، فواكه أخرى. العرب هذه أجمل الفاكهة عندهم، النخيل والأعناب. لأن الخطاب في معهود العرب جاء في بيئة عربية. أتحب أيها الإنسان أن تكون لك جنة فيها نخيل أعناب تجري من تحتها الأنهار؟ معناه منظرها جميل، رائعة، فيها مياه باطنية وجوفية وظاهرة، له فيها من كل الثمرة. تنظر هنا للإحتراس، ليس النخيل والأعناب فقط، يا سيدي عندك تفاح، عندك كل، عندك برتقال، عندك كل أنواع الثمرات. وأصابه الكبر في الوقت نفسه، هذا الرجل الذي له هذه الجنة بجميع هذه المواصفات أصابه الكبر، معناه أصبح عاجزا، ضعيفا، هو في أشد حاجة إليها. هو في، يعني في هذا، أصابه الكبر والضعف، وله ذرية ضعفاء يطالبونه بالأكل والشراب والنفقة، ضعفاء. ويحتاج أن يعمل، وضعفاء لا يستطيعون أن يساعدوه. هذه كلمة ضعفاء لها معنيان، ضعفاء صغار لا يساعدونه، وضعفاء هم بحاجة إلى مال يكفيهم ويسد رمق حياتهم. هذا الإنسان أيحب أن تكون له هذه الجنة بهذه المواصفات؟ ثم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أتحب أيها الإنسان هذا؟ أتحب أن تكون لك جنة بكل المواصفات الرائعة ثم يأتي إعصار يحرقها عن بكرة أبيها وتبقى بدون أي شيء؟ لا إله إلا الله. هذا وقع المثل في النفوس التي لا تنفق أو التي تنفق مع المن والأذى والرياء. يقول لك لا تزهق ثوابك ولا تهلك ثوابك وأجرك، لأن الإعصار المكون من المن والأذى والرياء سيحرقها. كذلك البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كونوا من أهل التفكير، كونوا من أهل العقل والمنطق السليم، وفكروا في مستقبلكم. وإذا أنفقت صحح النية وقل يا ربي هذه لك وحدك لا شريك لك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الطيبات ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. لأن هذا نداء عام بعد كل التوضيح السابق والنهي عن المن والأذى الذي يمزج بالإنفاق. هنا قال أنفقوا من الطيبات، والطيبات كل ما طاب شرعا حلال وطاب عنصره وليس خبيثا رديئا. فالله يطلب منا أن ننفق من الحلال الطيب مما كسبنا أو مما أخرجت لنا الأرض. شكرا. مما كسبتم أي مما تاجرتم واجتهدتم وكسبتم، ومما أخرجته أنا لكم من الأرض. لم يقل مما أخرجتم، هو لا يخرج، الإنسان لا يخرج، الله يخرجه زرعا يعني وأشجارا وإلى غير ذلك. ولا تقصدوا الخبيث. ولا تيمموا ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. يعني الإنسان لا يأتي عندك زراعة ولا عندك أرض أنتجت إنتاجا عظيما وأرض أخرى أنتجت إنتاجا كيف أقول رديئا. تروح تنفق من الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو كنتم بدل المتصدق عليه ما أخذتموه إلا أن تغمضوا فيه، بمعنى إلا أن تغمضوا عينيكم، لأن الفقير مجبورين كأنكم يعني. الفقير أحيانا يغمض عين بحاجة شديدة. واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، لا يقبل إلا ما كان محمودا، فهو الحميد يقبل الصدقات الطيبة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين السلام عليكم.